الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من هو التابعي؟ التابعي هو من لقي صحابيا وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه ومات على الإسلام. تعريف الحديث المقطوع اصطلاحا هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. وقال ابن حجر رحمه الله: ومن دون التابعين من أتباع التابعين ومن بعدهم يدخل في التسمية بالمقطوع. أو هو تعريف آخر: ما أضيف إلى التابعي سواء كان صغيرا أم كبيرا من قوله أو فعله أو تقريره. سؤال: هل المقطوع هو المنقطع؟ المقطوع غير المنقطع بخلافه، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد. من أمثلة المقطوع: المقطوع القولي، قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. المقطوع الفعلي، قول إبراهيم بن محمد المنتشر: كان مسروق يرخي السفر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. سؤال: ما هو حكم الحديث المقطوع؟ المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي لو صحت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل، لأحد المسلمين. لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعتبر عندئذ له حكم الرفع أو له حكم المرفوع المرسل. تنبيهات: المقطوع منه ما هو صحيح وحسن وضعيف كما تقدم في المرفوع. 2- يطلق على الحديث المقطوع اسم الحديث الموقوف مقيدا، كأن تقول: هذا حديث موقوف على سعيد بن جبير. فإن لم تذكر اسم التابعي ففهم أنه موقوف على الصحابي، لأنه هو الأصل في هذا الإطلاق. 3- الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا لحقت به قرينة تفيد رفعه فيكون حكمه حكم المرفوع المرسل لسقوط الصحابي منه، والمرسل لا يحتج به لضعفه عند أهل الحديث. 4- من مصادر الحديث المقطوع وكذا الموقوف المصنفات، لأنها تجمع كل ما ورد في الباب، ومن أشهرها مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وفي تفسير الطبري المسمى جامع البيان الكثير منه، بل هو موسوعة لأثار السلف، وكذلك في سنن سعيد بن منصور وتفسير ابن المنذر ومصنفات ابن أبي الدنيا، وهي كثيرة جدا، وفي الدر المنثور للحافظ السيوطي الكثير الكثير والكثير من هذه الآثار. 5- أطلق الإمام الشافعي والطبراني والدارقطني وأبو بكر الحميدي رحمهم الله تعالى على المقطوع اسم المنقطع، وهذا اصطلاح خاص بهم، أو أن ذلك كان قبل استقرار المصطلح، وإلا فالمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند. 6- من فوائد معرفة التابعين معرفة المرسل والمتصل من الحديث، لأن روايات التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة، فيحتاج إلى معرفة سماعهم من الصحابة الكرام ليحكم لها بالاتصال.